مجد دنيوي، عز يشار إليه في الدنيا وقد كان. أما نحن معشر المسلمين نريد عز الدنيا والآخرة، نريد أن يخلد أفعالنا وأقوالنا في تاريخ ودنيا الناس، وننال به الجزاء من رب الناس يوم القيامة. ولا يكون ذلك أيها الأحباب إلا إذا التجأنا ورجعنا وخلعنا حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حول وقوة الملك. من كان يريد العزة فلله العزة. إذا أردت ذلك تذكر ما قاله يوما عمر لما أراد أبو عبيدة رضي الله عنهما أن يصنع له موكبا، يوم أن دخل إلى بيت المقدس فاتحا فلامه عمر وقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك. ثم قال قولته الخالدة مشيرا إلى كل من يبحث عن العزة: لا تراها لا في حزبيات ولا في جماعات، إنما تكون بالتوجه إلى رب الأرض والسماوات. قال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه هي العزة، هذا هو السبيل، أن يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى هؤلاء الذين قالوا يوما عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أرادوا أن ينزلوه من منزلته وأن يحقروه في أعين أتباعه، لما أقام عليهم الحجة قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لكن إبراهيم عند الله شيء آخر. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال فيه ربه: إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا. وضرب الله لنا أمثلة لأقوام لا نعرف أسماءهم، لا ندري إلا بما جاء عن ربنا وعن نبينا، كهؤلاء الفتية الذين ضرب بهم المثل ونزلت في قصتهم سورة سميت بسورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قصتهم: خرج كل واحد من ديار كفره إلى فراره إلى ربه، لا يريد إلا شيئا واحدا. قالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو العز. فخلد الله ذكرهم ومؤمن آل فرعون وغيرهم من هؤلاء الأبرار الأطهار، وعلى رؤوس هؤلاء أصحاب نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. لو سرنا على ضربهم لكانت لنا العزة. ها هو رمضان فرصة أن نسترجع أيام العزة وزمان العزة. كن كالأرقم ابن أبي الأرقم الذي لم يتجاوز في سنه 20 سنة واحتضن الدعوة السرية، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان يدا بناء، فإن لم يكن يدا بناءة لا يكن معول هدم. فإن لم تستطع أن تقدم للدين شيئا لا تكن أنت سهما يرمى في هذا القلب المسلم. كن كأسامة رضي الله عنه الذي ولاه محمد صلى الله عليه وسلم إمرة جيش تحت قيادته أمثال أبي بكر وعمر. همم عزة هؤلاء الذين سادوا الدنيا وكانت الشرق والغرب تخافهم وتهابهم، ليس إلا برجوعهم وتمسكهم بالله تبارك وتعالى. هل نستطيع؟ نعم. هل نقدر؟ نعم. هل يمكن أن نفعلها؟ نعم، بشرط واحد: أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. فمهما تغنت الأمة ومهما بالغت ومهما بحثت شرقا وغربا لن يكون العز إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ما بين رجال، ما بين نساء، ما بين شباب، ما بين شيوخ، هكذا علمنا ربنا، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يحابي أحد ولا يجامل الله أحد، ولو حاب ربنا أحد لحاب محمدا وأصحابه يوم أحد. قانون ليس بالمحسوبيات وليس بالأشكال، ولو كان السير إلى الله بالأبدان لسبق الصحابة مئات الناس، لكن السير إلى الله بالقلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا أصنع؟ ماذا أفعل في رمضان؟ هل هو صوم عن الطعام والشراب فقط؟ أم إني أراقب الله في ليلي ونهار، أراقب الله تبارك وتعالى دوما، أكرر: الله يراني، الله مطلع علي، الله معي. يطبق العبد الإحسان، ولما لا يكون ذلك في كل حياتنا، في بيعنا وشرائنا، في طعامنا وشرابنا، في زواجنا ونكاحنا مع نسائنا. ما الذي يسمح لبناته وزوجاته أن تخرج حتى ولو أتت إلى المسجد لإقامة شعائر صلاة التراويح، أن تخرج بمثل هذه الثياب؟ في أي شرع وأي عز نريده إذا كان هذا شأن بناتنا وشأن نسائنا؟ ناهيك عن شأن الرجال، ناهيك عن شأن الشباب. أين الهمة؟ أين العزم؟ أين زمن العزة؟ هذا ما سعى إليه سلفنا الصالح: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا بك يا جرير المجامع. فنحن نقدر، نستطيع، إذا خلعنا حولنا وقوتنا وتمسكنا بحول وقوة من؟ الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده القلوب، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فهو الذي مكن للصحابة بعدما كانوا رعاة للإبل والغنم، فصاروا بتمسكهم بهذا المنهج بعدا عن الحزبيات، وبعدا عن العصبيات، وبعدا عن هذه الشرذمة التي تخللت في جسد الأمة، حتى صار أحدهم يقول لأخيه: يا أنا، فيش فرق. يجمعهم القرآن والسنة. بعدما كانوا رعاة للإبل والغنم صاروا سادة للدول والأمم، حتى دخل يوم الربعي على رستم قائد قد أعده سيده لهذا اليوم، فلما نظر إليه رستم كأنه احتقره، قال: من أنتم؟ أي ما الذي يجرؤ أن يدخل على رستم قائد هذه الجيوش التي لم يعرف لها تاريخ مثيل في التاريخ؟ فقال قولته الخالدة: لم ينتصر لنفسه، لم يغضب، لم يعلي هذه العصبية وهذه النعرات، إنما كان قوله: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فتش في نفسك، فما زال الأمر فيه بقية، وما زال رمضان في أوله، فلا يكن الهمة في أوله، ثم سرعان ما يفطر الناس وينسلخ الناس. أسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.